والخير جميعا، وأمسي أيضا على إخواني وأخواتي المشاهدات، وأدعو لهم في هذه الساعة، وأطلبهم أيضا وأطلبكم بما أنكم ما شاء الله على صيام إكثار الدعاء اليوم. يعني نحن نشعر بشدة هذا البرد وهذا الزمهرير، وكلنا ما شاء الله في بيوت وعند دفايات وعند حطب يشعل، وكلنا ما شاء الله لابسين ما يدفئنا ويدفئ أبناؤنا. ثقوا في هذه اللحظة أن هناك لكم إخوة في سوريا في غيرها من كثير من البلدان يعانون معاناة لا يعلمها إلا الله، فحقهم على الأقل علينا أن ندعو الله لهم في هذه الساعة الكريمة أن يلطف بحالهم وأن ينزل عليهم سبحانه وتعالى من رحماته. وأشكركم الحقيقة وأهنئكم أيضا ومن يشاهدنا. الصيام يا جماعة هو باب من أبواب الجنان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الجنة باب، لاحظوا قال إن في الجنة باب، ما قال على الجنة، فيها، يعني اصلا انت من تدخل الجنة، واذا دخلت وجدت بابا يقال له باب الريان، هذا لا يدخل معه الا الصائمون. وانتم اليوم سنيتم هذه السنة التي فعلتموها، وعشرات بل مئات من البشر اليوم يفعلونها. وبالمناسبة اذا قدمت عمل احتسب ان تكون سبب في ان يفعله غيرك، بشرط لا تظن ان لن يفعله الا انت. يذكر في التاريخ ان رجل كان يسكن حول الحرم حول الكعبة، وكان يتمنى يسأل الله ان يأتي ليلة ما في احد يطوف الا هو. يقول فجلست 40 سنة انتظر يوم ما في احد يطوف في الكعبة حتى احظى بهذا الشرف، يعني يطوف الحالي. فلما دخل الكعبة بعد 40 سنة في ليلة ظلماء لم يطوف بالبيت احد، يقول يوم دخل وجلس يطوف وجد حية سوداء، ذكر ذلك اهل السير. قال فلما رأى الحية قال من انت وما شأنك؟ قالت انا من الجن، انا من الجان، كنت من 40 سنة انتظر يوما لا يكون في الكعبة احد حتى اطوف بها. فقال سبحان الله، هو يربي نفسه، ابى الله الا ان يكون ان يخبرني ان هناك من يعبده غيري. اليوم على الارض عشرات البشر، صوام وقوام وصائمين، حنا نشاهد في الحرم عشرات البشر ما يقف الطواف. والصلوات اليوم الان مثلا توقيت الصلاة الان في الرياض تجدها بعد نصف ساعة مثلا في الغربية، بعد ساعة ونصف في مكان اخر، وهكذا على مدار الساعة مصلي وساجد وقائم وصائم. ولذلك فرصة ان يدعى رب العالمين سبحانه وتعالى من الصائمين والصائمات، تقبل الله منا ومنكم. اما ما يتعلق بلقاؤنا هذه الليلة، حنا تحدثنا في لقاءين ماضيين عن ابي بكر الصديق، عن شيخ الامة، عن امامها بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سنتحدث عن شهيد المحراب، سنتحدث عن الفاروق، سنتحدث عن عمر. اذا قلت عمر حسبك ان تقول عمر. الاسبوع الماضي قلنا ان الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم ابو بكر قبل موته ماذا تقولون في عمر، فاجمع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وغيرهم رضي الله عن الجميع، قالوا انك اخترت رجل سريرته خير من علانيته. وانا اقولها اليوم، حنا نبغى سريرتك خير من علانيتك، وان لم يكن فعلى الاقل تكون سريرتك مثل علانيتك. المصيبة ان بعض الناس يتظاهر، واذا اختفى وسكر البيبان واغلق النوافذ فعل افاعيل ظنا منه المسكين انه لا يراه احد. وهناك رب سبحانه وتعالى، والله لو تقفل الابواب ولو كنا في بروج مشيدة فان الله جل وعلا يرانا ويطلع علينا. اقتدوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. الرسول يقول اقتدوا بهؤلاء، يقتدى بابي بكر، يقتدى بعمر، يقتدى بعثمان، يقتدى بعلي، يقتدى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واكرر كل ما سمعتم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما، فان في صلاتكم عليه اجور، وفي صلاتكم عليه تفريج للكروب، وفي صلاتكم عليه راحة، لانها ذكر، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم انا بتكلم عن عمر، حقيقة انا في حيرة، لان اشهر صحابي يعني سيرة منتشرة هي تقريبا عمر بن الخطاب. وانا اجمع المادة كنت اقول وش بقول للناس، يعني وش الجديد.

جاء الحريمة قال تبغون الاسلام ادخلوا، ما تبغون تراكم طالق، وطلق حريمة التي اللواتي لم يدخلن في الاسلام. وهذا ايضا يوصف لك شخصية عمر، شخصية قبوله. وانا اقول بالمناسبة اذا جيت تتزوج تبغى لك امرأة تحصن بيتك وتحفظ سرك وتقوم بحقوقك، ابحث عن المرأة الصالحة، ابحث عن المرأة. لو بغينا نتكلم عن قصة موسى عليه السلام مع بنات شعيب، جاءته احداهما تمشي ايش على استحياء، شوفوا الادب. وموسى عليه السلام ما كان في باله لا زواج ولا شيء، لكن هذه الصفة وصفها الله. ولما راحت لبوها قالت يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. هذا يعطيك على رجاحة عقلها، ولا وش دراها انها قوي امين. والاب ايضا، انا اقول الاباء زوجوا حتى بناتكم، اذا جاءك من ترضى دينه وخلقه زوجوه. البنات البيوت تعج اليوم. والادهى والله قبل يومين جاءت اتصلت بي امرأة ممرضة تقول لي عن مشاكل في بيتها، تقول بسبب فلوس زوجي ياخذ من راتبي، امي واخواني وقفوا في وجهي ما ترجعي لي هذا الزوج، ولا بد ان يطلقك. وانا يا شيخ احاول ارجع ابي اقنعهم، ابغى بيتي ابغى الستر. قالوا بين امرين، يا طلاق يا ترجعين ونتبرى منك، ولا انت بنتنا ولا نعرفك. يا جماعة شعيب في السورة هذه في سورة القصص فهموا ايش يبغون بناته. جته بنته قالت يا ابت استأجره، ما قالت زوجني، لكنها عاقل يعرف بنته وايش تبغى. ولما جاه موسى قال اني اريد ان انكحك، ان انكحك، ما قال ابغى اشغلك عندي. وهذا يدل على انه فهم. ولاحظوا ترى السورة ما قالت البنت الكبيرة هي اللي راحت له، فجاءته احداهما، ما ندري من الصغيرة من الكبيرة. لكن هنا الاب قال ازوجك ايش احدى ابنتي. بعض البنات قاعدت في بيت ابوها لين تعرس فلانة اكبر منك وبعدين يصير خير، ولا الولد ما تعرس لين يتزوج اخوك الكبير. يا جماعة العرف اذا خالف الشرع لا مرحبا به، واذا وافق العرف الشرع على العين والرأس. ديننا ما فيه انصاف حلول. ولذلك انا اقول يفهم من هذه الرسالة اننا نريد ان نقول ان عمر بن الخطاب طلق ثلاث لانهن على غير الاسلام، عرض عليهم الاسلام ما استقبلوه ولا قبلوه فتركهن عمر وطلقهن. الاعجب من ذلك ستجد ان عمر شديد التنفيذ، دقيق على طول، ما عنده لف ولا دوران. يأتيها امر الاسلام يقول اهلا وسهلا. تزوج امرأة بعدما اصبح اميرا للمؤمنين. اسمعوا له القصة، كم كان عمره خليفة المسلمين؟ كم قلنا؟ 52 سنة. يوم جاء عمره 52 سنة راح الى علي بن ابي طالب، قال يا علي انا ابغى اتزوج بنتك ام كلثوم. كلثوم صغيرة. من ابوها؟ علي. من جدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جدتها من هي؟ خديجة. وامها من؟ فاطمة. صدق القائل في فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، والخليفة جدها، اخت الخليفة، والخليفة زوجها. هي امرأة ذا مكانة لكنها صغيرة سن. فقال لها علي بن ابي طالب يا امير المؤمنين ان ام كلثوم صغيرة عليك، يعني صغيرة سن، وهو يقصد اخشى لا تقوم بحقك. قال اني اريد الزواج منها. والح على علي بن ابي طالب. وبعض الروايات تقول ان عائشة هي اللي راحت عرضت الموضوع رضي الله عنهم جميعا. فرجع علي بن ابي طالب اليه وقال تراها وتراك، اللي يشوف الشرعية، فان وافقت قبلنا بك زوجا لها. وشافها رضي الله عنه وقبلت به، وهي صغيرة وهو كبير. وبدت الناس تتكلم امير المؤمنين يدور الصغار وهو خليفة للمسلمين، وهذا ليس بالحرام لكن الناس هذه عاداتهم. فصعد رضي الله عنه على المنبر وقال للناس اني سمعت انكم تقولون او انكم تقولون انني تزوجت لانها صغيرة، اليس كذلك؟ والله اني ما تزوجتها الا لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قال يا عمر؟ قال اني سمعت النبي يقول كل سبب وكل نسب وكل صهر يوضع يوم القيامة الا سببي ونسبي وصهري. يقول واما انا عمر حصلت ثنتين، انا حصلت السبب اني صاحبه،

وسنسمع العجب العجاب اليوم هي مقدمة تعريفية كيف اسلم هذا البطل من اول يوم من اسلامه غير وكان له الاثر الكبير. اما كلمتي الحقيقة الخاصة التي اوجهها لكم ونلتقي ان شاء الله تعالى في عمر في لقائنا في الاسبوع القادم هي كلمة لكل من يشاهد هذه القناة ولكم انتم ايها المشاركون في قناة بداية. الهدف الذي جمعكم هنا الهدف العام فيما اعلم انكم تريدون وجه الله وتريدون تحقيق رسالة وبث قيم وانتم قطعا لكل منكم له هدف وهو من الاهداف السامية اما اعزاز اهله ويرفع اسمه كما يقال وانتم من اسر وقبائل وعوائل ومناطق كريمة ولها تاريخها ولها اصالتها لكن الانسان يعزز عن طريق هذا الاعلام الذي يشاهده الملايين يعزز رسالة وقيمة وحضور. هذه النية ينبغي ان تستحضرونها دائما انكم تريدون وجه الله ليس المدح الذي يرفعكم مدح البشر ولا القدح الظالم القدح الغير منصف الذي يضركم واما النصح والتوجيه الذي تسمعونه يمكن انتم الان خاصة في داخل الان القرية قد لا يكون لكم لقاء بمن هو خارج هذا المكان لكن نحن نقول لكم الان هناك الناصح وهناك القادح وهناك كذلك الانسان خلني اقولها بالعامية الفاضي الناصح يجب ان تقبل نصيحته ايا كان ذلكم الناصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة عن الشيطان ايش صدقك وهو ايش وهو كذوب. اذا جاءتك نصيحة يجب ان تقبلها ما دامت نصيحة في قالب الحكمة في قالب الحب والود في قالب الضوابط التي جاءت بها الشريعة. ونحن نقولها لكم اليوم انا كبدر المشاري سانصح لكم ولمن كان قبلكم واذا امد الله في العمر لمن سيأتي بعدكم ونتناصح فيما بيننا اقبل النصيحة منك ومنه ومن كل مسلم تأتيني نصيحة على الجوال برسالة بسناب في اي مكان اقول اهلا ومرحبا بالنصح. فالنصح يجب ان يقبل ويجب ان نفهم ان النصح الذي يأتينا من منطلق الحب والخير وانكار المنكر هذا واجب قوله وواجب قبوله. الذي لا يقبل النصيحة ولا يقولها فهو ليس من اهل النصح ولا ممن يحبها. الامر الثاني الفاضح الذي يريد الفضيحة هذا ندعو له بالهداية نقول هداه الله ودله الله للطريق الحق والصواب في توصيله نصيحته. لكن اقول كما قال الشافعي تعمدني النصيحة بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه فان خالفتني وعصيت امري فلا تجزع اذا لم تلق طاعة. النصيحة لها ابوابها ولكننا نقول لا يمكن ان نداهن في دين الله لا من اجل شخص ولا من اجل قناة ولا من اجل شيخ ولا من اجل ايا كان الانسان. نحن امة ديننا الزم واهم علينا من اي شيء. ينبغي ان تكون الامة عندها ثقافة النصح انكار المنكر قبول النصيحة تلقي الامر بالمعروف استقبال حتى النهي عن المنكر باصوله وبضوابطه التي جاءت بها الشريعة. اخيرا اقول لكم انتم ايها الشباب كونوا مصدر اشعاع نور وهدى ونبراس. المتربصون كثر والمنتقدون الهدامين غير البنائين اكثر والمتعاملين مع اساءة الظن ايضا موجودين مع اننا لم ننكر وجود الناصحين بصدق. يقول عمر بن الخطاب ما ادري لما تنسب لعمر او لعمر بن عبد العزيز لكن لاحدهما يقول والله لو رأيت رجلا على جبل يلفظ بقوله انا ربكم الاعلى لقلت واحسنت الظن انه يقرأ الاية. يقول هذا جالس يقرأ الاية ما هو بيقول انا ربكم يقرأ انا ربكم الاعلى اللي قراها تو الاخمعان. ولذلك انا اقول يجب ان يكون عندنا حسن ظن لكن حسن هذا الظن ينبغي ان نقول هناك ايضا اشخاص في اعداء للاسلام. المملكة العربية السعودية حماها الله صرح المتحدث الرسمي الامني في فترة مضت ان اكثر من نصف مليون معرف في تويتر فقط